عصريا على موقع عازف اور يوسف اوشا. خمسة خمسة علينا يابا، بص لينا وقول ما شاء الله قبل ما تعدي العصابة، وفكر الف مرة. طب تخيل صورة لينا عاملة للأخصم جنان، شوف ساعتها لو احنا جينا ايه هيحصل في المكان. اسود المدينة بنحضر نخد عددنا ده مرعب، شوارع نساء لحد كام انت بتعرف تعيش مع بعضنا قلب راجل واحد. دماغنا مريضة عقولنا دي ميح، بنخبط وخبطنا مخزي وصريح، هتعمل مقاتلة تسأل جريح، اكبر ما فينا قلبه ده جاحي. اي حد ذكاؤه خانه وجت معاه يتحدى سيده، على عدل يرجع مكانه احسن اقطع كف ايده. جت معاك وبقى بخصومة والشيطان جابكم معايا، يبقى ما تحطوش حكومة وابقوا جدعان للنهاية. مجاهد فدائي واخد لقب، بطلة يجيها قدامي شطب، هتيجي معايا اكيد تترجى، ما شغلة فارس وراكب عليه. هتعمل مقاتل وقلبك شرس، هسيبك براحتك بس احترس، هتحطك الصدفة في موقف غلس، هجيبك قصادي وهشنع بيه. عين شمس يابا ارض العتاولة، فوق يا بابا جاي مع مين، واخدني الاخصم مقاولة. عين شمس فين ياض وانتو فين، عمر دبشة اسمه علامة، وانتو يا ابني اشبال ليه، مندول اسود ده زعامة، ربنا يفكها عليه. اي حرب بخش فيها منها مطلعش الا فايف، اسمي يرعب اي جيلة، ستة كان واخد جواب. فردي من يا فران تجارب، كوبشة واحدة ويلا ضمه، اللي فيكو عامل محارب، لو ضقرت هنسينه. انا ناسي اسمه لو مرة اتذكر، يكركب ويرعب بطنك ضع دكر، ما جابتش عينيا واحد يتشكر، ما شفتش ما بينكو غير الالاطيش. كرمتو في حالكو وقلتو انكو عتاولة في جهتكو، ما فيش منكو، ده مش عندنا لا ده عند امكو، ارفضتو قصادنا يا حبة شديد. اصحى صحصح فوق يا كارف، خف تفخيت خف كارف، انت نفسك بس عارف اني اخدك في الملاك. دور بطولتك عندي باطل، اصل كاشح اخرك ايه، يعني لو جيت يوم تماطي وشك انت دوس عليه. طالبكو هجيبكو عيني منكو، على الدغري يعني ههين امكو، هيب معنا الشارع وانتو حظكو، اللي خدلو خطة هيبقى سليم. لو طلت انا منكم واحد اخبطو، هخلي الدكاترة محتارة تخيطوا، شيطان كل ساقكوا انا واحدة اظبطوا، علشان تبطلوا لا التحاريف. ياللي على الفيسبوك رايس صفحتك متروسة نام، والنبي عمك كويس، خف يا اسطى زيت وكيف. ياللي قلت اعمل واساوي، يلا نفذ نفسي اشوف، انت يا ابني البسمة هوي، جني وما جبتش خروف. عين شمس حاطة حدود لكل أرض العتاولة والرجال، أي قسم تروح له قوله، عين شمس فيها كل التقال. عمرو دبشة ده عم جيله، نمبر ون يابا في مجاله، مندول اسود مصريا على موقع يرجع يابا المكان.